قلنا بالأنس بأنه إشكال الدور حاول الخنساري أن يدفعه بما محصله أن التوقف من جانب البياض، البياض يتوقف بالفعل على من؟ على عدم السواد. وأما عدم السواد فتوقفه على البياض توقف ماذا؟ بالصلاحية تقديري، يعني إن وجد المقتضي للسواد وسائر الشرائط حينئذ يستند عدم السواد لمن؟ إلى البياض. وقلنا المقتضي للسواد مستحيل أن يحصل ويثبت. زين، هذا بيناه فيما سبق. اليوم جواب الشيخ الأنصاري التفتوا له شلون. يقول قدسة الرسل، قبل ما أذكر الجواب أنا أذكر لك فرد مثال. هذا المثال إذا اتضح يساعدنا هنا في موردنا. المثال هذا أن نقول زيد يتوقف بالفعل على عمرو، زيد بالفعل يتوقف على من؟ ليش يتوقف بالفعل على عمرو؟ لأن ابنه، زيد ابن عمرو، ابنهم يتوقف معه. فتوقفه على البياض توقف ماذا؟ بالصلاحية تقديري، يعني إن وجد المقتضي للسواد وسائر الشرائط حينئذ يستند عدم السواد لمن؟ إلى البياض. وقلنا المقتضي للسواد مستحيل أن يحصل ويثبت. زين، هذا بيناه فيما سبق. اليوم جواب الشيخ الأنصاري التفتوا له شلون. يقول قدسة الرسل، قبل ما أذكر الجواب أنا أذكر لك فرد مثال. هذا المثال إذا اتضح يساعدنا هنا في موردنا. المثال هذا أن نقول زيد يتوقف بالفعل على عمرو، زيد بالفعل يتوقف على من؟ ليش يتوقف بالفعل على عمرو؟ لأن ابنه، زيد ابن عمرو، ابنهم يتوقف ماذا؟ على أبوه. فزيد يتوقف على من؟ على عمرو. زين، إذا أردنا نقول أمرهم بالفعل متوقف على زيد، يصير وما يصير؟ هذا يجوز وما يجوز؟ هذا لا، ما يجوز. بعد من الواضعات ما يجوز، لأنه يلزم شنو؟ زيد متوقف على من؟ على نفسه يعني. فهذا واضح. أنا المهم الذي أريد أجيبه في المثال هذا الثاني، وذاك الأول اذكرته توطع للثاني. الثاني هذا أن زيد نقول متوقف على من؟ عمرو نقول موقوف على من؟ على زيد. هو نفس المثال الأول، عامر موقوف على من؟ على زيد بالفعل، لأن ابنه، عامر ابن زيد. لكن أسأل هذا السؤال، هل يمكن زيد نقول صالح لأن يتوقف؟ زيد الذي هو الأبو، مو هالشيء الأبو صار ولا عامر يتوقف على من؟ على زيد، لأن زيد الأبو، عمرو الابن، فعمرو يتوقف على زيد. لكن نقدر نقول زيد صالح لأن يتوقف علاما، مو بالفعل، لا صالح لأن يتوقف علاما على أمرين. يمكن هاي الحكاية نحكيها يو لا صالح صلاحية مو بالفعل، هذا الشيء يمكن أو لا يمكن، هذا هم بحسب الظاهر ماذا لا يمكن. إذا زيد، إذا فرض عامر متوقف على زيد بالفعل، فزيد ما يمكن أن يكون صالح ماذا لأن يتوقف علاما على عمرين، هذا بعد من البديهيات. ليش؟ شوف راح عبر هذا التعبير، شوفه مناسب ولا هذا التعبير عبيد تحفظه، لأن عمر إذا وصل إلى مركبة صالح لأن يتوقف عليا منه، صالح لأن يتوقف عليا زيد، لأن قلنا زيد صالح لأن يتوقف على عمر، فزيد وصل إلى مرحلة أرى درس هواية افتره بس هذا ما أنت الدرس أحسن يتضح. عمر قرأ درس هواية وصل إلى مرتبة صالح لأن زيد يتوقف عليه ويقتبس العلوم منه، فمستحيل عمر بالفعل يتوقف عليه من ويجي يدرس عند زيد يتوقف على زيد، شلون يصير؟ أكرر هذا، أكرر من الأول هذا المثال، أكرر أقول أفرض زيد متوقف بالفعل علاما على أمر أمر أنا أشيك أمثل أمر بالفعل متوقف علاما على زيدين، ليش متوقف؟ لأن زيد يفتهم هواي قاري درس هواي، فعمر بالفعل متوقف علاما على زيد. أنا أسأل هذا السؤال، هل يمكن أن نحكي الحكاية أن زيد نقول صالح لأن يتوقف علاما صالح لأن يتوقف ماذا على عمر؟ يمكن هذا الشيء ولا احنا نقول هذا غير مستحيل. ليش؟ لأن عمر ايش وقت يكون زيد صالح لأن يتوقف عليه؟ زيد ايش وقت يصلح ان يتوقف على عمر؟ لابد اذا عمر قرأ درس هواي ووصل الى درجة اللي ذي بعد يصلح ان زيد يتوقف عليه، اذا وصل الى هذه الدرجة اللي ذي زيد صالح لان يتوقف علاما على عمرين، عمر واخر درس عمر قرأ واي درس الذي وصل الى درجة الذي زيد صالح عليكم السلام ورحمة الله ان يتوقف عليه، فمن المستحيل بالفعل عمر يتوقف علاما على زيد، لان اذا بالفعل يتوقف على زيد معناه من الجاري درس هواية، اذا عمر بالفعل يتوقف علاما على زيد يعني بالفعل من قارئ اللي درس هواية وأفهم لابد زيد بعد، يعني عمر معناه انه ما يفتهم، فاذا تريد تقول زيد صالح لان يتوقف على عمر يعني عمر قرأ درس هواي اكثر منين؟ من زيد الذي وصل الى مرحلة الذي شنو؟ زيد يتوقف عليه من علاها، فإذا وصل إلى هذه مرحلة عام فشلون نقول عمر في نفس الوقت؟ في نفس الوقت، في نفس اليوم، كلامنا هنا نقول في نفس الوقت عمر موقوف عليه من على زيد بالفعل. الآن في هاي الساعة إذا نفترض عامر موقوف على زيد، معنى يا الذي أفهم الآن بالفعل، أبو زيد هو أفهم، حتى عامر موقوف عليه من على زيد. فإذا قلنا زيد صالح لأن يتوقف إعلاما على عمرين، يعني معناه عمر وصل إلى مرتبة من الدرس الذي صالح في نفس اليوم، هو في نفس اليوم فارض إحنا ما يفتهم، يعني يتوقف على زيد. شلون صار صالح؟ ماذا زيد يتوقف إعلاما على عامر، يعني معناه عامر وصل الى الدرس في مرحله الذي ماذا صالح له بعد وقوع زيد، يعني قرأ هو يدرس قال ما يستهي متوقف بالفعل على زيد. فشلون صار؟ وان شئت هكذا التعبير شوي اسهل هذا بعد، ان نقول التلميذ موقوف على من؟ على استاذه. لكن هل يصلح ان الاستاذ يتوقف على من؟ على تلميذه؟ يصير؟ لا بعد ما يصير. ليش؟ صلاحية ماكو، لأنه إذا التلميذ متوقف على أستاذ يعني معناه التلميذ ما عنده معلومات والأستاذ عنده. فإذا قلت الأستاذ صالح لأن يتوقف على التلميذ، يعني التلميذ وصل إلى مرحلة من الفهم الذي الأستاذ يمكن أن يتوقف عليه، هذا ينافي أن بالفعل هو التلميذ متوقف على الأستاذ. هذا مثال أجنبي جبت لك إياه حتى يوضح الفترة. نجي إلى موردنا. إلى موردنا نجي. جواب صاحب الكفاية. صاحب الكفاية شو يقول للقنساري؟ يقول لي أنت إيش قلت؟ قلت دور ما أكو. ليش دور ما أكو؟ لأن التوقف من أحد الجانبين فعلي، ومن الجانب الثاني تقديري. شوف احنا شو نجاوب، نقول اسم الدور وإن ارتفع بهذا اللي ذكرت، اسم الدور يرتفع، لكن المشكلة بعده باقية، الإشكال بعد باقي. ليش الإشكال بعد باقي؟ لأن البياض متوقف على عدم السواد. توقف شنو هذا قلنا؟ متوقف بالفعل. فإذا البياض متوقف على عدم السواد بالفعل، بعد ما يمكن أن نقول عدم السواد يصلح أن يتوقف على البياض. ليش ما يمكن؟ هو المثال الذي أنا ذيك الساعة بينت لك إياه. إذا تذكره، إذا التلميذ بالفعل يتوقف على الأستاذ، فما يمكن أن يصلح الأستاذ يتوقف على من؟ على تلميذ. مو من باب دور، مو لأجل دور، لا، متوقف من أحد الطرفين فعلي، من الطرف الثاني بالصلاحية. دور اسم الدور ما يجي، دور يكون توقف من الجانبين فعلي، لكن هو هذا بنفسه إشكال أن يتوقف الشيء على شيء يصلح أن يتوقف عليه، أن يتوقف التلميذ على شيء، شيء من هو الأستاذ، يصلح أن الأستاذ يتوقف عليه. عليه يعني على من؟ على التلميذ. هو هذا أمر مستحيل، هو هذا بينقض أمر مستحيل بعد. ليش بينك ليش مستحيل؟ لأن لما نقول التلميذ بالفعل نتوقف على الأستاذ، يعني هيك ما يستهين. فإذا قلنا الأستاذ صالح لأن يتوقف على التلميذ، يعني وصل التلميذ إلى مرحلة الذي يصلح، يعني قارب وأدرس الذي يصلح الأستاذ يقتبس العلوم منه. فإذا وصل إلى مرتبة الذي يصلح الأستاذ يقتبس من عده، شلون التلميذ بالفعل يصير موقوف على الأستاذ ما دام وصل إلى هذه مرحلة عالية؟ ما يمكن هذا. فإذا خلاصة جواب صاحب الكفاية، إذا واحد سألك بالتالي صاحب الكفاية ايش أجاب الخمساري، تقول له ايش أجابه؟ قال له أنت قلت الدور من أحد الطرفين فعلي، من الطرف الثاني تقديري، هذا اسم الدور ارتفع. لكن أكو مشكلة أخرى بعد موجودة، وهي مشكلة، مشكلة توقف الشيء على ما يصلح على شيء ثاني. يصلح هذا الشيء الثاني يتوقف على من؟ على الأول. هذه المشكلة باقية، وهذا مستحيل ما تقلنا في موردنا، المشكلة باقية. فإن البياض بالفعل موقوف على عدم السواد، هذا خو أنت اعترفت به. بعد ما يمكن عدم السواد يصلح أن يتوقف على من؟ على البياض. ليش؟ لأن الشيء وهو البياض الذي توقف، مستحيل أن شيء وهو البياض يتوقف على شيء ثاني. شيء ثاني هو شنو؟ عدم السواد. الذي يصلح ذات الشيء الثاني أن يتوقف عليه من؟ يصلح أن يتوقف عليه من؟ على البياض. هذا فرد شيء ماذا؟ مستحيل. وجه الاستحالة بين مثله، قلت إذا بالفعل البياض موقوف على عدم السواد، يعني يصير البياض محتاج علما إلى عدم السواد. فإذا قلنا عدم السواد صالح لأن يتوقف على البياض، يعني البياض وصل إلى مرحلة عالية الذي يصلح عدم السواد يستند إليه. فإذا وصل إلى هذه مرحلة عالية، هذا التلميذ إذا وصل إلى مرحلة عالية الذي يصلح أن الأستاذ يتوقف عليه، فكيف بالفعل نقول الأستاذ فكيف بالفعل الذي نقول هو هذا التلميذ متوقف على من؟ يعني البياض متوقف على من؟ على عدم السواد بالفعل. يعني التلميذ بالفعل متوقف على من؟ على الأستاذ. نطبق العبارة، شوف العبارة، هو المطلب في نفسه بري صعب، والعبارة بعد أصعب. يقول غير سديد، فإنه أقالف أول العبارة وبعدين أجي أطبقها، فإنه وإن كان قد ارتفع به الدور، به يعني بما بجعل التوقف من أحد الجانبين فعلي ومن الجانب الآخر شنو؟ فإنه وإن كان قد ارتفع به الدور، يعني اسم الدور، اسم الدور دور راح يترك، لكن مشكلة بعد باقي، مشكلة غير الدور، هاي غير مشكلة جديدة، توقف الشيء على ما يصلح أن يتوقف عليه، ألا وفي نفسه مستحيل، هاي مشكلة جديدة، توقف الشيء على ما يصلح أن يتوقف عليه، هاي غير مشكلة جديدة، هذه بعد موجودة، هاي راح تجي، يعني مو بعد موجودة، هي راح تجي، بكلامك راح تجي. إلا أن غائلته، يعني مشكلته، الغائلة يعني المشكلة، المحذور يسموه غائلة، محذور يعني المشكلة، غائلة لزوم توقف الشيء على ما يصلح أن يتوقف عليه على حالها، لاستحالة أن يكون الشيء الصالح لأن يكون موقوفا عليه الشيء موقوفا عليه ضرورة أنه لو كان في مرتبة يصلح لأن يستند عليه لما كاد يصح أن يستند فعلا إليه. ومن الأول إلا أن غائلته، هنطبق إحنا عليه من؟ على البياض ويا عدم السواد، هنطبق هيك بعد. إلا أن غائلة لزوم توقف الشيء هنا شنو؟ البياض. بعد أنت يكون تطفق ذهنك هنا ولا تيسر إعلاما على ما يصلح أن يتوقف عليه. على ما يصلح، ما هو هذا ما يصلح؟ عدم السواء. إلا أن لازم توقف البياض على عدم السواء الذي يصلح أن يتوقفه من أن يتوقفه عدم السواء عليه على البياض. على حالها هاي المشكلة هاي موجودة، هاي ما تتفق، وتعرف من دور الفاعل، بس هاي المشكلة ما راح تتفق. عجيب، يعني هذا ما يجوز، يعني هذا ما يجوز هو لي لاستحالتي أن يكون. أقول هاي الاستحالة، واحد لما يقراها هاي العبارة ويذيجه بناء، هاي تعليل علما، أول ما يقرأ بناء تعليل علما، هاي لاستحالتي تعليل علما. ها بناء تعليل لقوله على حالها، إلا أن هاي الغائلة على حالها. منو قال على حالها؟ لاستحالتي، يعني بناء هاي تعليل إلى أنه يريد يقول شلون على حالها، مع أنه ماذا هي هاي مو تعليل إلى ذلك، هذا قاعد يبين أن هذا ليش مستحيل، يعني يتوقف البياض على شيء وهو عدم السواد، يصلح ذلك الشيء وهو عدم السواد، أن يتوقف على البياض ليش هذا مستحيل، قاعد يبين ليش مستحيل، ما قاعد يبين ليش هاي المشكلة بعد باقية لاستحالة، قاعد يبين ليش مستحيل، ما قاعد يقول لأنه لاستحالة، قاعد يبين مستحيل لاستحالتي، بس هذا مو مهم، لاستحالة أن يكون الشيء الصالح لأن يكون موقوفا عليه الشيء. لاستحالة أن يكون الشيء، هاي الشيء شنو يا بنظرك شنو؟ لا، لاستحالة أن يكون الشيء وهو البياض، وهو البياض الذي صالح لأن يكون موقوف عليه الشيء يا شيء عدم السواد، يعني البياض صالح لأن يتوقف عليه عدم السواد. يستحيل هذا الشيء الذي هو البياض الذي صالح لأن يتوقف عدم السواد عليه، يستحيل شنو؟ يستحيل شنو؟ يستحيل موقوفا عليه، يستحيل أن هذا الشيء وهو البياض موقوف عليه، عليه يعني علينا على عدم السواد. من أول لاستحالتي، من أول ما تأمل كل ما هاي بالعبارة توقف حقك شن ما كان، لاستحالتي أن يكون الشيء الذي صالح لأن يتوقف على الشيء الآخر، ويا شيء الذي صالح لأن يتوقف على الشيء الآخر، يا شيء الذي صالح البياض، لا البياض، البياض صالح لأن يتوقف عليه شنو؟ عدم السواد. مو قلنا عدم السواد صالح، مو قلت هو قال يولا، قال صالح لأن يتوقف على البياض، فهذا الشيء وهو البياض الذي صالح لأن يتوقف عليه الشيء الآخر وهو عدم السواد. يستحيل أن يكون هذا الشيء وهو شنو؟ البياض، أن يكون متوقف بالفعل علاما على ذاك الشيء وهو عدم السواد الذي صالح لأن يتوقف على البياض. وإذا طبقها على الأستاذ والتلميذ ترى هواية واضحة تصير. ضرورة أنه لو كان في مرتبة يصلح لأن يستند عليه، يعني هو إذا وصل إلى مركبة الذي يصلح أن يستند عليه، ياهو هذا، ياهو هذا الذي وصل إلى مركبة يصلح لأن يستند على البياض، يعني ها هيك مثل في مثالنا التلميذ كان صح، يعني لو وصل البياض إلى مركبة، وفي ذاك المثال التلميذ، لو وصل البياض إلى مركبة الذي صالح أن يتوقف عليه ذاك وهو عدم السواد، لما كاد يصح أن يستند فعلا، يستند يعني يتوقف، يعني بعد ما يمكن هذا، ياهو هذا وهو البياض يعني التلميذ، بالفعل نقول لما كاد يصح أن يستند يعني يتوقف فعلا إليه، يعني إلى عدم السواد، بالفعل نقول هذا البياض موقوف علينا على عدم السواد. إذا وصل التلميذ إلى مركبة الذي يصح أن استانى يسيبين العدة، لما كان بالفعل هذا التلميذ موقوف علينا الأستاذ. نقطة والمنع، أنا بعد ما أدري أنت هاي العبارة بالبيت يكون أنت بعد تتأمل بيها كم مرة وكذا وترجع، اسمه هذا الإنسان يكون هو يتأمل وحده، أنت تتأمل بس المطلب يكون من الخارج تفتحنا شنو وطبق. إذا توقفت تعال اسألني على الحاصل، إذا ما تمكنت أقول لك، كيف ما كان قصدك ما تتوقف في هذا المطلب حقك أنا قاعد أقول. والمنع عن صلوحه لذلك نقطة، هذا بعد مطلب بسيط، هذا هسه اليوم ما بي شيء، الصعوبة بعد باكر، هسه بعد ما أكو بي شيء، وهو أن يقال بأنه قد واحد يقول شيخنا هسه هاي المشكلة الذي يا صاحب الكفاية قلت المشكلة بعد هي موجودة، ليش بعد موجودة؟ لأن قلنا عدم السواد صالح، صالح صالح أن يتوقف عليه من؟ على البياض. من هالصلاحية اجت المشكلة، خلنا نقول هالصلاحية هم ما أكو، إذا قلنا ما أكو كالذي أكو شنو بعد؟ شبقى من الذي أكو، الذي أكو بعد شنو؟ شبقى بس البياض موقوف بالفعل علينا على عدم السواء. أما عدم السواء لا بالفعل موقوف علينا على البياض ولا شنو بالصلاحية. إذا قدرت أنا أنفي لك شنو الصلاحية، بعد عندك إشكال وما عندك إشكال، ما عندك بعد إشكال، أنا راح أنفي لك إشكال أنا الصلاحية، شلون أنفي لك الصلاحية؟ بس أضرب لك فرد أمثلة، فرد مثال، إذا هذا المثال أقبلته حينئذ نجي إلى موردنا. مثال هذا، لو أنا قاري درس هواي، لو قاري مكاتب ورسائل ودرس خارج وكل ما أكو ومجتهد، أنا هسا عالم كبير شيخ الأنصاري، لو لو لو مو بس قاري درس، قاري درس وشوية توكل على الله وشوية نتوجه ماذا إلى الله عز وجل، كل درس وما يفي يكون ماذا توجه إلى الله حتى الله عز وجل همات ماذا يفيض، وإلا الشيخ الأنصاري لو كان غيره أظنه ما كان يوصل إلى هالمرحلة على أي حال. فهاي صادقة ومو صادقة، يلا شنو بنظرك؟ لو لو لو هاي الملازمة صادقة يا لا؟ لو أقرأ أنا كنت الشيخ الأنصاري، هاي ملازمة صادقة يا لا؟ صادقة، صادقة بعد جزما صادقة. فإذا صادقة إذا على هالأساس إذا أنا عالم السهل، إذا أنا عالم الشيخ الأنصاري بعد السهل، احترموني هواية. هاي صحيح أقول أن هالشيء مو صحيح، شو تجاوبون؟ ليش مو صحيح؟ لأن صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرق، هاي قارين احنا بعد هاي، لو كان فيهما آلهتهم إلا الله لفسدته، لو لو قول صحيح خوف صدق الملازم وصدق لو أكو آله لفسدته، لكن مو معنى الآن أكو آلهة بالفعل وفساد أكو ماذا بالفعل، لو الشرطية تصدق حتى مع كذب طرفيها وعدم صدق طرفيها، مسلم يوم مسلم مسلم فإذا هذا قبلت راح أجي في موردنا. يلا تعال ثبت لي الصلاحية. أنت شلون ثبتت الصلاحية؟ درس أول أمس. شلون ثبتت أن عدم السواد صالح لأن يتوقف على البياض؟ شلون ثبتت؟ يلا تجيب البرهان. ها هيك قلت لو المقتضي للسواد موجود وسائر الشرائط لو يعني حينئذ لو النتيجة هي صار الجواب لا صالح أن لو مقتضي للسواد موجود ويسائر الشرائط لا صالح أن يستند أو يتوقف عدم السواد على من؟ عدمه على من يتوقف؟ على البياض. هاي شرطية راح تصير. وبما أنكم قلتم صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها، يعني كلا الطرفين يمكن كاذب، نجي نقول الطرف الثاني شنو هو الطرف الثاني؟ الطرف الثاني التالي، الطرف الثاني شنو كان في هالقضية الشرطية؟ الطرف الثاني لا صالح، هذا الطرف الثاني كان لا صالح، هذا لا صالح، هذا الطرف الثاني إذن يمكن أن يكون كاذبا. صدق الشرطية ما يستلزم صدق الطرفين، فالطرف الثاني يمكن كاذب، صلاحية ما أقول. أكرر أقول أنت الصلاحية شلون ثبتتها؟ هيك قلت لو جيب القضية شرطية لو المقتضي للسواد موجود، فالمقدم ياهو المقدم الطرف الأول ياهو لو المقتضي، المقتضي للسواد لو كان موجود، وجود المقتضي للسواد يعني هذا المقدم راح يصير، لو المقتضي موجود لا صالح أن يستند ويتوقف عدم السواد علامة على البياض. فالتالي شنو هو التالي؟ صلاحية، صلاحية استناد عدم السواد يستند علما الصلاحي صالح لأن يستند علما إلى البياض. فالمقدم أنت هذا بعد أنت بعد شو العبارة اكتبها وشوفها شنو العبارة اكتبها وعاينها. المقدم شنو هو المقدم؟ لو المقتضي للسواد موجود يعني وجود المقتضي للسواد. التالي شنو هو؟ لا صالح. فأنت قلت صدق الشرطية ما يستلزم ماذا؟ صدق الطرفين، يعني كلا الطرفين يمكن كاذب، كلا الطرفين كاذب، الطرف الثاني شنو هو الطرف الثاني؟ صلاحية. كاذب يعني شنو كاذب؟ يعني ماكو صلاحية، يعني يمكن صلاحية ما أكو، ومع ذلك الشرطية ماذا؟ صادقة. هذا سر الدعوة لإثبات شنو؟ أنه نثبت عدم الصلاحية. إذن فين الصلاحية؟ هذه المشكلة الذي ذكرها الشيخ الأنصاري حينئذ راح تندفع أيضا. نطبق هذا ودعوة والمنع عن صلوحه لذلك، صلوحه لذلك صلوح من؟ يلا أنت المناسب علما ترجع بالله بعد شغل ذهنك. والمنع عن صلوحه لذلك صلوح من؟ لذلك علما للاستناد الى البياض يعني موتي ولا. والمنع عن صلوحه يعني صلوح شنو؟ عدم السواد. لذلك يعني لان يستند علما الى البياض بدعوة بهذا البيان ان قضية يعني مقتضى كون العدم عدم السواد مستند الى وجود البياض ايش وقت لو كان مجتمعا هذا السواد مع وجود المقتضي وان كانت صادقة هاي القضية وان كانت صادقة لو كان مجتمعا هذا السواد مع وجود المقتضي للسواد يعني وان كان صادق شنقول حين عدل ماذا يصدق شنقول نقول صالح عدم السواد يستند علما إلى البياض، إلا أن صدقي الشرطية لا يقتضي كون الضدي وهو البياض صالحا لذلك. لذلك عن شنو؟ يعني كون البياض صالح لأن يستند عدم السواد له أو إليه. ليش؟ لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها. شرطية صادقة لكن صدقها ما يستلزم صدق الطرفين. وهنا الطرف الثاني شنو هو؟ صلاحية. فنقول صدق الشرطية ما يستلزم أنه صلاحية أكو، لا صلاحية ما أكو. مساوق هذا الجواب والمنع هذا مساوق. هذا الجواب شوف بالله جواب الآخر شنو. فرد جواب الآخر يذكر وفرد جواب بعدين أنا أذكر جواب الآخر. لا بسيط ما ليش. الجواب هذا يقول الآخر أنت إذا ردت تمنع الصلاحية إذا ردت تقول البياض مو صالح لأن يتوقف عدم السواد عليه، هذا تدري معناه شنو؟ تدري معناه شنو؟ معناه أن البياض مو مانع من السواد. لو كان مانع هذا البياض كان صالح عدم السواد يتوقف عليه من؟ على البياض. يكون صلاحية أكو. فإذا صلاحية ما أكو معناه أن البياض أصلا مو مانع من السواد. وإذا صار البياض مو مانع من السواد شئذا السواد هم مو مانع من البياض. يعني إذا انتفت المانعية منا راح تنتفي المانعية منين؟ من ذلك الطرف. فإذا المانعية انتفت من كلا الطرفين، لا البياض مانع من السواد، لا السواد ماذا مانع منين؟ من البياض. فالتوقف الفعل الأول، الأول التوقف الفعل الأول شنو هو التوقف الفعل الأول الذي هذا المشكل هو ما أنكره، وهو توقف البياض بالفعل على من يتوقف؟ على عدم السواد. هذا التوقف هم لا تكون إن شاء الله لأن ماكو مانعية لا من هالطرف لا من هالطرف، وهذا المفروض أنت ما تقبله. فمعنى البياض مانع والسواد مانع حتى التوقف ذاك يجي التوقف الفعلي الأول. وإذا البياض صار مانع فإذا عدم السواد يصلح بعد بالتالي لأن يتوقف على البياض. فالخلاصة خلاصة جواب الآخر شنو صار؟ خلاص خلاصة جواب الآخر شنو صار؟ أنه إذا تريد تقول البياض مو صالح لأن يتوقف عدم السواد فعلي، هذا معناه أن البياض أصلا مو مانع، وإلا إذا مانع كان يصلح أن يتوقف عدم السواد علي. وإذا البياض مو مانع فالسواد مو مانع. لا هذا مانع لا ذاك مانع، ولازم هذا التوقف الفعل الأول رحمت ماذا يقول؟ وهذا المفروض أنت مثقبله مطبق العبارة. مساوق هذا الدق والمنع عن الصلوحي لذلك مساوق لمنع مانعية الضد. يعني الضد بعد راح يصير مو مانع، لا البياض مانع، ولذا البياض مانع يكون يصلح عدم السواد يتوقف على البياض ولا السواد مانع، وهو يوجب رفع التوقف رأسا. يعني إذا مانعية ماكو إذن التوقف راح يرتفع رأسا. رأسا يعني شنو؟ يعني التوقف بالصلاحية راح يرتفع الذي هو التوقف رقم 2 شان، والتوقف الفعلي هم راح يرتفع الذي يتمثل. إذا تقول توقف فعلي تقول أكو رأسا الاثنين راح يرتفعان من البين. ضرورة أنه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين وهو البياض على عدم، يريد يقول التوقف الأول هم راح يرتفع. ليش التوقف الأول يرتفع؟ ليش التوقف الأول يرتفع؟ يعني التوقف الفعلي أم يرتفع؟ ضرورة أنه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين وهو البياض على عدم السواد إلا من يابا إلا توهم مانعية الضد إلا من باب على أن الضد مانع، يعني من باب السواد مانع عن البياض من هذا باب. كما أشرنا إليه وصل وعيلة من باب أنه صالح لأن يمنعه، صالح لأن السواد يمنع البياض من هالباب، فإذا الصلاحية منعتها معناه مانعية ما أكو أصلا، فالتوقف الفعلي هم راح يروح. هذا جواب الآخر. اما الجواب الذي انا اريد ان ابينه فشي مختصر كلش بس هو لطيف عن هذه بها مغالطه عجيب الاخرون ما ادري شلون المقصود بها مغالطه. ليش بها مغالطه؟ لان انت شنو ايش قلت انت؟ لو كان المقتضي للسواد موجود هذا المقدم، التالي شنو؟ التالي لا صالح، هذا خطأ مو لا صالح. إذا المقتضي للسواد موجود مو لا صالح، لا بالفعل اتوقف عدم السواد على من؟ على الباب، مو لا صالح بالفعل اتوقف. فإذا كان هتشي حينئذ نقول صدق الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين، كلا الطرفين كاذب. الطرف الثاني شنو هو؟ الطرف الثاني الفعلية، يعني الفعلية راح تكذب، أما الصلاحية ما راح تكذب. الصلاحية مو هي التالي، التالي شنو هو؟ الفعلية. خلاص أكرر أقول، أنت قلت لو وكان المقتضي للسواد موجود التالي شنو؟ قلت لا صالح عدم السواد يستند علما إلى البيان. أنا أقول هذا خطأ مو لا صالح، لا بالفعل استند عدم السواد وتوقف علامة على البياض، مو هيك ولا؟ إذا المقتضي موجود للسواد بالفعل عدم السواد موقوف على المانع على البياض، فنقول هذه الشرطية صادقة، صدق الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين، الطرفين كاذب. الطرف الثاني شنو هو؟ الفعلية. فراح تكذب الفعلية مو الصلاحية تكذب، والحمد لله رب العالمين.